إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أشرف العلوم العلم بأسماء الله رب العالمين وصفاته. وقد خلق الله رب العالمين الخلق ليعرفوه وليعبدوه، ليعرفوه المعرفة التي تثمر خشيته ومحبته وتعظيمه والخوف منه والإنابة إليه، ليعرفوه المعرفة التي تورثهم التوكل عليه وتمام الاستعانة به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا عرفوا الله حق المعرفة عبدوه حق المعرفة عبدوه حق العبادة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى هو الذي له الحمد كله، المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وهما اسمان يدلان على صفة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى رحمن، والله سبحانه وتعالى رحيم بصفة هي الرحمة. فأما اسم الله تعالى الرحمن فهو يدل على اتصاف الله بهذه الصفة وعلى سعة هذه الصفة، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ووسعت رحمته ما وسعه علمه. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاسم الله الرحمن يدل على الصفة، وأما اسمه الرحيم فإنه يدل على الفعل وعلى وصول رحمته إلى خلقه. فالله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، يرحم من يشاء من عباده. فالرحمن يدل على صفة الرحمة وعلى اتساعها، وأما الرحيم فيدل على تعلق هذه الرحمة بالمرحومين. فالله سبحانه وتعالى رحمن برحمة هي صفته، ورحيم برحمة هي صفته. وهذان الاسمان الجليلان من أسماء الله تبارك وتعالى لهما من الآثار العظيمة والمعاني الجليلة ما ينبغي على كل مسلم أن يعرفه وأن يتعلمه. فمن آثار هذين الاسمين صفة الرحمة، أن يعلم العبد أن الله جل وعلا متصف بصفة عظيمة هي صفة الرحمة، وأن هذه الرحمة وسعت كل شيء، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. فرحمته جل وعلا أعظم من كل رحمة، ولو جمعت رحمة الخلائق كلهم فليست بشيء عند رحمة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم عليه سبي من هوازن، أي مسارى، وإذا امرأة في السبي تطوف على السبي، فإذا وجدت طفلا صبيا أخذته فأنفقته ببطنها فأرضعت. إنها في أشد المواقف وأحلق الظروف فهي مسبية مأسورة، ومع ذلك فإن رحمتها التي جعلها الله في قلبها تسبق ذلك كله، فتطوف بالسبي فإذا وجدت رضيعا أخذته، ليس هو ابنها ولكنه ولدا لغيرها، فتطوف بالسبي فإذا وجدت رضيعا أخذته فأمسكته بصدرها فأرضعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل ترون هذه طارحة ولدها في النار التي ترحم ولد غيرها في مثل هذه الظروف؟ هل ترونها طارحة ولدها هي في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرحها، أي إذا كانت لا تقدر ألا تطرحها، وإذا لم تكن مكرهة على طرحه فلا يمكن أن تطرحه في النار، وهذه الرحمة عندها لولد غيرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فلو جمعت رحمات العالمين فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. ومن ذلك أيضا أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فإن الله جل وعلا برحمته كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وذلك أن صفة الرحمة من لوازم ذاته كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من صفات الله، فرحمته من لوازم ذاته، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بالرحمة أزلا وأبدا. وأما غضبه جل وعلا فمن صفات الفعل، يغضب إذا فعل عبده ما يغضبه، فغضبه متعلق بالمشيئة، ورحمته سبقت غضبه. وعلى ذلك قام العالم بمضمون هذا الكتاب العظيم: إن رحمتي غلبت غضبي، ولولا ذلك لكان للعالم شأن آخر. فلولا أن رحمته سبقت غضبه لأخذ العبد بذنب واحد، فإذا أذنب عوقب في الحال. و ولكن الله سبحانه وتعالى كتب هذا الكتاب وجعل قيام العالم به. إن رحمتي سبقت غضبي. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه قسم الرحمة 100 جزء، فادخر عنده 99 جزءا أمسكها ليرحم بها الخلائق يوم الدين، وأنزل في الأرض جزءا واحدا فبه يتراحم جميع الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه برحمة الله تبارك وتعالى. فتراحم بها الإنس والجن والطير وجميع الخلق بجزء واحد من رحمة الله تبارك وتعالى. ورحمته جل وعلا عامة وخاصة، فأما رحمته العامة فهي حاصلة للخلق كلهم، فبها خلقهم وبها يرزقهم وبها يكسوهم وبها أنزل كتبا وأرسل رسلا رحمة للعالمين. حتى الكافر ينال من هذه الرحمة القسط العظيم. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى نال حظه من رحمة الله رب العالمين. وقد أخرج الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من طينه ورحله، فأدسه في فيه خشية أن تدركه رحمة الله. لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه خشية أن تدركه رحمة الله، لأن رحمة الله رب العالمين سبقت غضبه. وأما الرحمة الخاصة فهي لعباده المؤمنين الصالحين، فبها هداهم الصراط المستقيم دين الإسلام العظيم، وبها وفقهم لطاعته، فهي رحمة دينية إيمانية دنيوية وأخروية. هداهم الصراط المستقيم الإسلام دين الله رب العالمين. وقد ضل عنه غيرهم وبرحمته جل وعلا وفقهم لطاعته ويسر لهم أسبابها، وبرحمته سبحانه وتعالى صرفهم عن معصيته، وبرحمته جل وعلا يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، وبرحمته جل وعلا يخرج من يشاء من الموحدين حتى يخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. فاللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يرجو رحمة الله رب العالمين، فإذا أذنب حتى أسرف على نفسه في الذنوب علم أن له ربا رحيما رحمانا وسعت رحمته كل شيء، دعاه إلى الرحمة، دعاه إلى التوبة، ويفرح بتوبته إذا تاب، فيحذر من أن يقنط من رحمة الله رب العالمين التي وسعت كل شيء، وهو الذي دعا المسرفين من عباده إلى التوبة، فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فغاية الإساءة أن يظن المذنب أنه إذا تاب لن يغفر الله له، وإنما يهلك على الله من شرك، يهلك على الله من شرد شراد البعير. ولكن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. قال الله جل وعلا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ورحمته وسعت كل شيء، وذنوب عباده مهما كانت فهي شيء. ولكن الخذلان أن يصنف العبد وأن يمني نفسه بالرحمة والمغفرة وهو لا يأخذ بأسبابها، وإنما يتوب الله على من تاب. وأحسن في عبادة الملك الوهاب، قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسن الذي إذا أذنب تاب، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم عباده، وهو الذي دعاهم للتوبة لأجل ذلك، ويفرح بتوبة عبده فرحا شديدا، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم ما يتعرض به العبد لرحمة الله أن يتصف هو في نفسه بصفة الرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإذا كنت تحب أن يرحمك الله فارحم خلق الله، اعطف على اليتيم والمسكين والأرملة، فإنما يرحمك الله بقدر ما في قلبك من الرحمة لخلقه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه صفة يحب من الله من عبده أن يتصف بها، ووصف بها خيرة خلقه، فقال في سيد الأولين والآخرين رسول رب العالمين محمد صلوات الله وسلامه عليه: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في صفة أصحابه: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، الله يرحمك برحمتك الصغير، الله يرحمك برحمتك الشيخ الكبير، الله جل وعلا يرحمك برحمتك حتى الحيوان. وقد دخلت امرأة بغي دخلت الجنة في كلب رأته يلهث الثرى من العطش، فنزعت موقها فأنزلته البئر فسقته فغفر الله لها. هذه امرأة بغي تتاجر بعرضها، فلما رحمت كلبا رحمها الله، فكيف بمن يرحم الموحدين من عباد الله؟ الله يرحمك برحمتك للطير، برحمتك للعصفور، برحمتك للبهيمة. قال صلوات الله وسلامه عليه: والشاة إن ترحمها يرحمك الله. إن رحمت الشاة عند ذبحها فلم تريها الشفرة وأرحتها وفعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن الله رب العالمين يرحمك. فيا عباد الله، تعبدوا لله باسمه الرحمن وباسمه الرحيم، وادعوه بهذين الاسمين الجليلين، واتصفوا بصفة الرحمة تنال الحظ الأوفر من رحمة الرحمن الرحيم. فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأكفنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أكفنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.